علم الكيمياء أو علم العلامة أو الشيمولوجي أو الشيميوطيقة مصطلحات مختلفة لمعنى واحد، لمفهوم واحد، لفكرة واحدة، لظاهرة واحدة وهي العلامة. العلامة علم مستقل بذاته، علم قائم بنفسه. علم العلامة بحر لا ساحل له، يدرس في التخصصات اللغوية بشكل عام. لا أتوقع أن يوجد تخصص لغوي أيا كانت اللغة يهمل هذا العلم المهم، المهم جدا، علم العلامة. طبعا الكلام فيه كثير جدا، لكن سأحاول أن أعطيك زبدة الفكرة. ما هو علم العلامة وماذا يفيدنا وكيف يخدمنا وكيف يحكم المعنى؟ طبعا نحن نعرف السياق، أكيد من يتابعني يعلم أنني قد أشبعت السياق نقاشا وتحليلا وبحثا في قناتي أو في مدونتي. وتعلمون السياق قضية كبيرة، قضية رئيسية، قضية جوهرية في اشتقاق المعاني واستنباطها. مستحيل أن يفهم الكلام إلا من خلال السياق. الكيمياء أو العلامة مستوى أعلى من السياق، مستوى من العوامل التي تحكم المعنى أعلى وأدق من السياق. كيف؟ إذا كان السياق هو الظرف أو الوعاء الذي احتوى معنى الكلام، فإن السيمياء هي كل العوامل التي صنعت معنى الكلام، كل العوامل، وليست الكلمات فقط، ليست الحروف والأصوات فقط، حتى رمش العين يقدم سيمياء. تعبيرات الوجه، نبرة الصوت، نغمة الصوت، نظرات العين وغير ذلك، حتى شيء خارج الجسم، خارج الذات تحكم المعنى. طبعا ترى أنا أتناول العلم هذا من جانب ضيق جدا، ولا هو علم كبير، يعني تدخل فيه حتى العلامات هذه أو اللوحات الإرشادية، وتدخل فيه الإيموجي، وتدخل فيه الأيقونات وغيرها. يعني مثلا تعرفون الديسك القديم اللي كان يستخدم للديسك توب، يعني في الأجهزة القديمة اللي مساحته 5 ميجا وأقل، هو بالنسبة لي أنا ومن هو أكبر مني سيمياء مختلفة لمن هو أصغر منا. يعني أنا أتوقع الأجيال الجديدة ما يعرفون هذا الديسك إلا أنه أيقونة للحفظ، يعني في الوورد مثلاً لكي تحفظ الملف تضغط على سيف أو تضغط على أيقونة الديسك. فهو بالنسبة لهم يعني الأجيال الجديدة سيمياء مختلفة عن السيمياء التي يقدمها لي أنا. لكن حتى نفهم السيمولوجي بشكل جيد ومفصل، شاهدوا معي هذا المقطع. المقطع كما رأيت مشهد من فيلم رعب، لا يوجد فيه كلام لكن فيه عوامل كيميائية كثيرة: الموسيقى، السيناريو، الإنارة، الحركة يعني الاختباء تحت البطانية، المكان، شكل المكان، الألوان وغير ذلك، كلها عوامل ساهمت في خلق معنى هذا المشهد كلها بلا استثناء. وغيرها يعني أنا ذكرت بعضها عوامل ساهمت في خلق معنى هذا المشهد، يعني جعلت من هذا المشهد شيئا له معنى، تفهم بأن هذا مشهد رعب رغم غياب عنصر الكلام. كل عامل من هذه العوامل اللي تسمى علامات أضاف إلى المشهد معنى خاصا به. يعني مثلا لو حذفنا الموسيقى ترى سيختفي جزء كبير من المعنى، لو ألغينا عامل الإنارة والضوء أيضا سيختفي جزء من المعنى وعليها فقس. وتذكر كما قلت لك أن العنصر الرئيسي في المعنى وهو الكلام غير موجود، ورغم ذلك كل هذه العوامل اللي هي signs علامات صنعت معنى، يعني جعلت من المشهد شيئا مفهوما. هذا هو علم العلامة. علم العلامة يخبرك بأن المعنى شيئا أكثر من الكلام وشيئا أكبر من السياق. المعنى هو كل العلامات، العلامات التي لا حصر لها من الداخل، من ذاتك أنت أو من خارج ذاتك، كلها تحكم المعنى، كلها تقدم معاني خاصة بها، واختلالها أو اختلافها يؤثر في النتيجة النهائية للمعنى. هذا هو باختصار علم الكيمياء. إلى اللقاء.